بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بأحكام الأصل الرابع من أصول التشريع القياس، وقد وصلنا بل انتهينا مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب من شروط حكم الفرع، وذكر أن له عدة شروط، منها مساواته لحكم الأصل بحيث لا يختلف عنه، فلا يقاس مندوب على واجب ولا واجب على مندوب، نعم، كقياس البيع على النكاح الصحة والزنا على الشرب في التحريم، وهذا من باب المثال، إلا فكل من البيع والنكاح قد أتى الدليل النص بحكمه من حيث صحته وحله، لكن هناك مسائل في النكاح وفي البيع يمكن أن يقاس بعضها على بعض، ومن ذلك مثلا بيع الغائب، فيه خلاف بين أهل العلم، بيع غائب فيه خلاف بين أهل العلم، فيقال يمكن أن يقال طيب والنكاح على الغائب، يعني إذا وكل شخصا في أن يعقد النكاح مع غيبته يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح، فيقول كقياس مثلا أن يقاس البيع، بيع الشيء الغائب على النكاح في حال الغيبة، فيقول هذا جائز صحيح، فذاك مثله صحيح، وكذا وبعض المسائل كما هو مفصل في الفروع. قال لك نعم، وأيضا من شروطه أن يكون الحكم شرعيا لا عقليا ولا أصوليا علميا، وعرفنا ذلك بنوع من التفصيل. ثم ذكر شرط الفرع، احنا قلنا أركان القياس ماذا؟ أصل ورع وعلة وحكم، ونركزها أصل فهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم وهو الحكم المشترك بينهما، والعلة التي بني عليها أو يبنى عليها الحكم. فما هو شرط الفرع؟ نحن رأينا شرط الأصل وشرط الحكم. ما هو الشرط في الفرع؟ ما يشترط في الفرع؟ ما الذي يشترط في الفرع حتى يصح أن يكون فرعا مقيسا؟ قالوا لكي يحدث المجتهد بالدليل الشرعي المعتمد القياس أن هذه المسألة فرع لهذه المسألة، فيكون حكمها أو يكون حكمها كحكم تلك الأولى، لا بد من شروط. مثلا قياس النبيذ على الخمر، الخمر أصل لأنه ورد عليه فيه النص، والنبيذ فرع لأنه حرم لما فيه من علة الأصل، فالنبيذ صح أن يكون فرعا للخمر باعتبار وجود العلة فيه. قال لك وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه، وشرط الفرع حتى يكون فرعا صحيحا يبنى عليه الحكم أو يثبت له الحكم أن توجد فيه العلة، وإلا ما يعتبر فرعا له، فرعا له بناء على إيه؟ ومتفرع عنه لأن أصلهما واحد، والأصل في القياس بين الفرع في عملية القياس العلة أصل لحكم الفرع. قال وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، قد يكفي أن يظن ويغلب على ظن المجتهد أن العلة موجودة في الفرع، ولا يشترط القطع بالتالي، وجود علة الأصل فيه ظنا يكفي الظن، لو قطع بها نعم قد تكون العلة مقطوعا بها، هذا يعني إذا كان العلة مقطوعا بها يعني فيها دليل قطعي على أن العلة هنا مثل العلة هناك، هذا أمر في غاية القوة في القياس، ويكون عندئذ القياس قطعية حكم قطعية، لكن يكفي به الظن. فإذا ظن وغلب على ظن المجتهد أن العلة الموجودة فيما ورد به الحكم فيه موجودة أيضا في شيء في مسألة أخرى، صح أن تكون تلك مسألة فرع بالمسألة الأولى. مثلا التعليل بالطعم او الكي للطعم او الكي او الفوت او الدخاف في الاشياء الستة الاربعة التي ورد النص فيها، هذه العلة مستنبطة كذلك. ولهذا اختلف الفقهاء فيها، ومنهم من قال العلة هي الكي، البر بالبر لا يجوز بيعه متفاضلا. لماذا؟ لانه مثيل جنسي، لانه مثيل، الشعير بالشعير التمر بالتمر كذلك. قالوا ما هي العلة؟ بعضها العلم قال الكي مع الجنس، يعني كونه من الكي، وهذه العلة موجودة في البر والشعير والتمر والملح، فهي موجودة في ماذا؟ في غيرهما من الحبوب ونحوه، الذرة ونحوها. قال موجودة. يقول يكفي أن يظن ظنا غالبا أن العلة التي هي الكي موجودة في الذرة، فيكفي هذا فيلحق الذرة بالبر في التحريم. وكذلك من علل بالطعم قال لا هي مطعومة، البر والشعير والتمر إلى آخره. فيكفي أيضا أن يظن وجود الطعم ظنا غالبا أن يكون موجودا في الفرع، يكفيه ذلك. ولو قطع به قام الدليل القطع من حس أو عقل أو دليل شرعي على أن العلة موجودة في الفرع فهذا من باب أولى. يكفي، يقول يكفي أن يكون أو يظن وجود العلة في الفرع. لماذا؟ يقول إذ هو لاحظ عندك المد، إذ هو يعني الظن، إذ هو يعني الظن كالقاطع في الشرعيات، يعني الظن معمول به يجب أن يعمل به، قام الدليل على العمل به ك يعني كما يجب العمل بالشيء القطعي في الشرعيات. ولهذا قلنا أكثر الفروع المسائل التي اختلف فيها على العلم، لأن المذاهب المشهورة الآن أربعة، فيه مذاهب أخرى والأصحاب اختلفوا والتابعون اختلفوا في مسائل الفروع. لماذا؟ لأن الأدلة ليست قطعية محتمة، يعني لا يصح الاختلاف فيها، بل هي مبنية على الاجتهاد والظن الغالب. وقد تعبدنا الشرع بالظن الغالب في مسائل الفروع لحكمة ذكرها أهل العلم، ومنها يعني التسهيل على الناس. واختلاف هذا ورد أثر اختلاف أمتي رحمة، بعضهم قال حديث وليس بحديث، لكنه في الحقيقة نعم اختلاف في مسائل الفروع فيه رحمة وتيسير، لكن لا ينقلب إلى تعصب وكذا ولا كيف يكون يعني فتنة. نعم، الشاهد هنا أن الشرع قد تعبدنا في المسائل الفرعية بغالب الظن، خبر الواحد، العمومات، الإطلاق، المطلق في النصوص، يعني في الأدلة اللفظية، كلها أدلة يفهم منها أو يستفاد منها الحكم والمعنى بغالب الظن وليس بالقطع. فهذه قاعدة مقررة أنه يجب إذا غلب على ظن المجتهد الحكم في المسألة الفلانية، أو غلبت علة، غلب وجود علة، فيغلب فلا بد أن يرتب حكم ما ورد فيه الأصل على تلك المسألة. بل يجب عليك أنت أيها المسلم في عملك إذا غلب على ظنك ما يوجب حكما شرعيا يجب يلزمك أن تعمل به، يلزمك أن تعمل به، أليس كذلك؟ نحن متعبدون بغالب الظن. فإذا غلب على ظنك أن مثلا أنت في الصحراء ويجب عليك اتجاه استقبال القبلة، وليس عندك علامات ولا أحد يدلك، ثم اتجهت وفكرت واجتهدت فغلب على ظنك أن هذه هي الجهة، ماذا تصنع؟ يجب يلزمك أن تتجه إلى ما غلب على ظنك أنه جهة القبلة، حتى ولو تبين بعد ذلك أنه ليس جهة القبلة فيكفيك صلاتك، لأنك قد تردت بغالب الظن. وهكذا في مسائل الاجتهاد أو في الاستدلال للمجتهدين. قال لك هذا هو الشرط الأول. نعم، وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع. مسألة أخرى، هل يجب أن يكون الأصل الذي ورد به النص سابقا، يعني ورد النص أولا في تحريم الخمر ثم بعد ذلك يقاس عليه النبيذ وغيره من المسكرات، أو يجوز أن يكون العلة والوصف الجامع المشترك بين مسألة وأخرى يكون الأصل هذه المثل التي ورد بها النص متأخرا عن مشروعية الحكم السابق في المثل التي هي فرع لها. كيف تتصور؟ نعطي مثال. المثال مثلا هو طبعا سيفصل الشيخ. القياس عندنا نوعان او عدة، يعني سيأتينا نذكره بعد ان شاء الله في الدروس السابقة. القياس اما قياس علة او قياس دلالة او قياس شبه. قياس علة وهو هذا الذي يعني هو غالب يعني او اصل قياس. قياس علة بمعنى ان توجد علة، يعني وصف ظاهر منضبط مشترك بين فرع واصل موجود، فيلحق الفرع بالاصل يريد هذه العلة، هذا يسمى قياس العلة. قياس الدلالة هو ان استدل بدليل الحكم ليس بعلته، بدليل الحكم بدليل شيء ليس بعلته. كيف؟ نعطي ايضا المثال. قياس العلة كما قلنا قياس النبيذ على الخمر وقياس الذرة على البر وكذا لوجود العلة وهو الجامع المشترك. الجامع المشترك، الجامع المشترك بين البر والذرة ماذا؟ الطعم او الكيل او الادخار. والجامع المشترك بين الخمر وبين النبيذ بالتحريم هو الاستار. هذه علة، هذا يسمى قياس علة. وقياس الشبه سيأتينا أن يتردد الشيء بين فرعين أو أصلين فيلحق بأحدهما بأكثرهما شبها به. قياس الدلالة هو أن يستدل بدليل العلة لا بالعلة نفسها. مثل ماذا؟ قالوا مثلا ورد في الحديث أن البكر في النكاح، المرأة البكر في النكاح لا بد أن إيش؟ تستأذن. والثيب تستأمر بمعنى البكر تستأذن، يعني يعرض عليها، وهذا استئذان. ثم سئل قالوا إنها تستحي أو كذا إلى آخره، قال إذنها سماتها يعني سكوت، فاعتبر سكوتها إذنا بالموافقة على عقد النكاح. قالوا هذا استدلال بدليل العلة لا بالعلة نفسها. العلة في الموافقة وفي الرضا الموجبة للرضا ما هي؟ هي النقص التصريح بأنها تقبل أو لا تقبل، تمام؟ فقالوا هنا الحديث رتب صحة عقد النكاح على البكر إذا سكتت، إذا عرض عليها استؤذنت فسكتت ولم تتكلم، فقالوا هذا من باب قياس الدلالة. لماذا؟ لأن سكوتها دليل على رضاها، ورضاها لا يعرف إلا بالنطق، والنطق ليس معتبرا، فلم يعتبر النطق وإنما اعتبر دليله وهو السكوت، اعتبر دليله وهو السكوت. هذا من باب قياس الدلالة. فالشيخ يقول بعض أهل العلم بالقياس اشترط أن يكون الأصل الذي ورد به النص بالحكم سابقا للفرع، يكون الأصل سابقا، وهذا شيء منطقي طبيعي صحيح، أنه كيف يبنى فرع على أصل بعده يأتي؟ قالوا لابد أن يكون الأصل سابق ثم يأتي الفرع. ولكن بعضهم، هذا البعض قال بذلك مطلقا بقياس العلة وقياس الدلالة، وبنى هذا قال لأنه الحكم بالفرع مبني على العلة، والعلة هي أصل له لهذا الحكم، الأصل في الفرع في حكم الأرض. ما أصله؟ ليس النص، النص يعني ورد بما ذكر فيه حرمت الخمر لعينها، ها؟ إنما يعني يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وذكر الخمر لم يذكر النبيذ ولم يذكر أي مسكر. فقالوا إذا النص ذكر الخمر وحرمها، ونظرنا ووجدنا أن العلة في الخمر هي الإسكار، فقلنا هذه العلة التي هي الإسكار أوجبت النص على الحكم في الخمر، فالخمر محرم بالنص بناء على تلك العلة التي فيه، والنبيذ الذي فيه هذه العلة محرم لأن هذه العلة موجودة فيه، فتكون هي الأصل في ثبوت الحكم في الفرع. فما دامت هذه العلة أصل لذلك الحكم فلا بد أن تتقدم، ولا يصح أن يكون الفرع سابقا لأصله. فيقول وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة. الحكم في الفرع إنما يثبت بثبوت العلة، لولا الإسكار في النبيذ ما حرم النبيذ لأنه لم يرد نص فيه بتحريمه، الخمر لو لم يوجد فيه إسكار لحرم، لأنه قد ورد النص في تحريمه خلصنا، لكن لما نظرنا فوجدنا في طبيعته أنه مسكر. قال أهل العلم إن الموجب لتحريمه شرعا هو الإسكار لما فيه من الحكمة، وهي الصد عن سبيل الله وكذا إلى آخره. لكن لو افترضنا أنه لم يوجد فيه وصف يصح أن يعلق به الحكم لقلنا الحكم يصب للتحريم لأن النص ورد به. أما النبي وغيره فلا نقول محرم إلا إذا وجدنا العلة التي وجدت في الأصل. يعني مثلا عصير العنب العادي، عصير كذا، الماء، سائر المائعات، لم يقل أحد به تحريمها. ليش؟ لأنه لم يرد فيها نص بالتحريم ولم توجد فيها علة تحريم الخمر. قال لك فإذا كان كذلك، يعني وشرط قوم تقدموا ثبوت الأصل في الفرع، إذ الحكم، هذا تعليل، إذ تعليل يعني يقول لأن الحكم يحدث، يعني يوجد بحدوث العلة، بوجود العلة، فلو تأخرت طبعا العلة من أين عرفناها؟ العلة عرفناها من النص الذي دل، أو استنبطناها من النص الذي دل على الحكم في الأصل. قال فلو تأخرت، يعني لو تأخر الحكم على الأصل تأخرت العلة معه، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا، وهذا عكس يعني الحقائق. هذا وجهه الذي شرط هذا الشرط، يقول يشترط في حكم الأصل، في حكم الفرع يعني يشترط أن يكون الأصل متقدما على الفرع، أن يكون ثبوت الحكم شرعا في الأصل متقدما على الفرع. فالخمر متقدم تحريمه على النبي، والضر متقدم تحريم بيعه متفاضلا على مثلا ما يقاس عليه، وهكذا. والسبب فيه كما قال إن العلة متعلقة بالأصل بما ورد به النص، فلو تأخر للزم تأخر إيش الأصل وتقدم الفرع، وهذا عكس حق الأشياء. قال الشيخ والحق اشتراطه لقياس العلة، يفرق طبعا الأول قال مطلقا قياس العلة وقياس الدلالة، قال لا الحق يعني الأصح عنده اشتراط هذا الشرط وهو تقدم الأصل، اشتراطه لقياس العلة يكون دون قياس الدلالة. وعرفنا ما هو قياس العلة، وهو الجمع بين شيئين في حكم لوصف مشترك. وعرفنا ما هو قياس الدلالة، وهو الاستدلال بدليل العلة لا بالعلة ذاتها. قال لماذا؟ قال لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يشترط تقدم الأصل في ثبوت العلة لأنه لا يجوز أن تتقدم العلة على المعلول على العلة، صح، لكن لا يشترط تقدم الأصل على، أو يعني تقدم الأصل على الفرع بقياس الدلالة، لا يشترط عندها المفصل. ليش؟ قال لأنه لا يشترط تقدم الدليل على المدلول، لا يشترط تقدم الدليل على المدلول، بل يمكن أن يكون المدلول والأثر موجودا وإن لم يتقدم عليه الدليل. كيف؟ قال لك لجواز تأخر الدليل عن المدلول، لجواز تأخر الدليل عن المدلول. مثل ماذا؟ كيف يجوز أن يتأخر الدليل عن المدلول؟ قال لك الأثر لأي شيء، يعني آثار الأقدام، آثار إذا وجود ما شخص معين، آثار عمل معين من الآثار، هذا أثر، أليس دليلا على وجود المؤثر؟ ها؟ الآثر دليل على وجود المؤثر. إذا أردت أن تعرف مثلا، رأيت تعرف أن شخصا ما أو كذا مشى في هذه الدار أو في هذا الطريق إلى آخره، تستدل عليه بماذا؟ بأثر. الآثر دليل أو لا؟ دليل على ماذا؟ على المؤثر الذي حصل منه. طيب إذا أصبح الدليل متأخرا بالنسبة لك أنت الذي استدلت به، متأخرا عن المدلول، يعني الأثر بصفته باعتباره دليل متأخر عن مدلوله وهو مؤثر. بل المخلوقات الكائنات أليس الدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ وهي متأخرة. الخالق هو أزلي لا شيء قبله، وهذه المخلوقات هذا الكون بجميع ما فيه دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وهو متأخر عنه. فيقول لك الدليل يجوز أن يكون متأخر عن المدلول، يعني من حيث صفة من حيث إنه دليل، لكن العلة لا تتأخر عن العلة لا تتأخر عن معلولها، بل لا بد أن تسبق المعلول. نعم، مثلا الكسر مع الانكسار في العلة، في العلة العقلية يقول لك إذا يعني إذا رأيت شيئا منكسرا منكسرا على يعني بأي نوع بأي صفة من أنواع الانكسار عرفت أنه حصل عليه كسر، لأنه كان قبل أن تراه منكسرا كان ملتئما. هذا الانكسار يعني كانت علته متأخرة عنه أو سابقة له؟ لابد أن تكون سابقة، يعني هذا الكسر أنت عندما تراه تقول لابد أنه حصل انكسار، يعني حصل الكسر وحصل الانكسار، هذه العلة العقلية لا يمكن أن يكون انكسار لشيء بدون أن يحصل الكسر أو التسويد أو التبييض أو الألوان، يعني فهذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون يعني حصول اللون إلا بعد أن يحصل يعني اللون ذات إلا بعد أن يحصل سببه وعلته، بخلاف الدليل على الشيء. فالدليل قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا من حيث كونه دليلا بصفته دليلا. نعم، فيقول بما أنه يجوز أن يتأخر المدلول عن الدليل فلا يشترط في القياس قياس الدلالة أن يتقدم الأصل، بل يجوز أن يتقدم أصل وتأخر. ومثالنا الذي عندنا يعني المثال الذي ذكرناه في قياس الدلالة، قياس الدلالة الذي قالوا إيش؟ يجوز تزويج البكر من غير نكبها، يجوز لإيش؟ قال لأن الحديث ورد أنه لا اعتبار لنكبها وإنما اعتبرنا دلالتها. لو مثلا فرضنا قياسا أن أنا أفترضه افتراضا أنه يقال تصرف آخر من البكر يستدل به يعني عليه بدليل العلة لا بالعلة، قال لو فرضناه متقدما قبل الحكم بصحة عقد النكاح مع صماتها صح ذلك، لأنه يستطيع أن يتقدم الدليل أو يتأخر. أما العلة فلا بد أن تكون متقدمة، لأنه لا يكون معلول بدون معلول بدون علة، ويلزم منه تعدد العلة ونحو ذلك الذي ذكره الشيخ. نعم، قال الشيخ بعد هذا يعني هو ذكر هنا شرطان أو ذكر شرطين للفرع، أحدهما محل اتفاق والثاني ذكر فيه الخلاف ورجح التنويع أو التقسيم. قال لك أما العلة، نحن الآن في شروط أركان القياس، انتهينا من شروط أركان الأصل والفرع والحكم، والآن من شروط الأصل والفرع والحكم الآن في العلة. قال أما العلة الشرعية، العلة الشرعية في القياس ما هي العلة الشرعية؟ لما يقول العلة الشرعية يعني يخرج العلة العقلية، العلة العقلية هذه ليس لها دخل في مسائل الشرعيات. العلة الشرعية التي دل الدليل الشرعي من نص أو إجماع أو استنباط على اعتبارها، ما هي العلة الشرعية؟ ما حكمها؟ قال لك العلة الشرعية من أهل العلم في تسميتها، هي تسميتها يسمونها علة، يسمونها علامة، يسموها أمارة، ويسموها باعث، ويسموها مناط الحكم، ها؟ ويسموها معرف. كل هذه أسماء للعلة. ما هي العلة؟ قال هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. طيب هل هذا الوصف الجامع بين الأصل والفرع اللي يترتب عليه الحكم لابد له من شروط عرفوها من حيث التعريف الذي يميزها عن غيرها؟ فقالوا هي وصف ظاهر منضبط يترتب أو يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مصلحة. هذا تعريف يعني جامع إن شاء الله ما ذكره ابن الحاكم وغيره. هذه العلة أو هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على أو يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، ما شروطه حتى يكون علة شرعية؟ قال من شروطها حتى يصح الإلحاق بسببها من شروطها أن تكون متعدية. هذا عند بعض أهل العلم وليس عند جميعهم. هو من شروط صح في شروط لصحتها وشروط لتعديتها. شرط تعديتها بالاتفاق أنها أن تكون متعدية، بمعنى إيش؟ أن يلحق بها، يلحق الفرع بالأصل بسببها. لكن لصحتها من حيث هي، جمهور أهل العلم يقولون لا يشترط أن تكون متعدية، بل يجوز أن تكون العلة كافرة. والشيخ ذكر هذا الشرط بناء على رأي من يقول إنها في العلة في صحة لا تكون علة شرعية إلا إذا كانت إيش؟ متعدية. هذا الشرط اشترطه جمهور الحنفية وبعض من غيرهم من الشافعية، الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم. هذا أن تكون العلة إيش؟ متعدية. قالوا لا تصح العلة إلا متعدية. أولا قبل أن ندخل الخلاف ندخل فيه، الخلاف في الاشتراط في كون العلة متعدية أو قاصرة، لا يعني ندخل قبل أولا هذا، أولا قبل هاشم محيط ما معنى متعدية وما معنى قاصرة أولا، ثم هأمل الخلاف في أي العلل. المعنى معنى علة متعدية يعني إيش؟ أنها إذا أنها توجد، لا أنها توجد في غير محل الحكم الذي ورد به النص. العلة المتعدية يعني أنها توجد في غير محل النص، هذا يسمى علة متعدية. وإذا وجدت في غير محل النص وجد الحكم معها. والعلة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص. ما مثالها؟ مثال العلة المتعدية العلة التي يستعملها الفقهاء، مثل الإسكار في الخمر، ومثل الكيل أو الطعم أو القوت في البر والشعير الذي ورد تحريمه ونحو ذلك. والعلة القاصرة التي هي يعني لا تتعدى ما ورد بها النص، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل الثمنية، تعليل بوصف الثمنية كونه ثمنا في الذهب والفضة، كونها أثمان، يعني الذهب والفضة معدنين من المعادن كالحديد كالزنك كالرصاص كالنحاس كغيره، لكن تتميز الذهب والفضة من حيث التعامل الشرعي به، لا يجوز بيعه بمثله متباطلا إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه بمثله إلا يدا بيد من جنسه إلى آخره. ورد الحديث بهذا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. نظر أهل العلم فوجدوا أن الذهب والفضة لا يوجد فيهما وصف خاص علق به الحكم يتعدى إلى غيره، فلا الوزن ولا كذا ولا اللون ولا إلى آخره يصبح أن يكون علة. فقالوا علتهما الثمنية، كونهما أثمانا. وما دام كانوا أثمانا، طيب غيرهما من المعادن هل كان أثمان؟ هل هما أثمان؟ قالوا لا. إذن هذه علة قاصرة، علة قاصرة. إذن عرفنا ما هي العلة القاصرة وما هي العلة المتعدية. الخلاف هنا في صحة العلة القاصرة أو عدمها، يعني في اشتراط أن يكون العلة متعدية. بعض أهل العلم منهم جمهور الحنفية وبعض من غيرهم قالوا يشترط في العلة أن تكون متعدية ولا يصح التعليل بعلة قاصرة. أين هذا؟ قالوا الخلاف في العلة المستنبطة وليس في العلة المنصوصة ولا المجمع عليه. إذا أجمع، إذا ورد النص بعلة قاصرة أو أجمع على علة قاصرة مثل الثمانية، فهذا لا خلاف بأنها تكون علة، لأن النص والإجماع قد قام عليهما ونحن نلتزم بنص والإجماع. أما الاختلاف في التعدية فإنما هو في العلة المستنبطة، فليس لمجتهد، هذا الذي يشترط هذا الشرط، يقول ليس للمجتهد أن يأتي ويقول الحكم في المسألة الفلانية الذي ورد بها النص علته كذا وهذه العلة قاصرة. يقول لا. ليش؟ يقول لك سيكروش، يقول لأن التعليل وذكر العلة لا بد أن يكون له فائدة. قال ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، يعني لا اعتبار لها لمن يستنبط علة قاصرة نقول علتك غير صحيحة. قال لماذا؟ قال وهي ما توجد في غير هذه، يعرف العلة القاصرة والمتعدية. يقول وهي يعني العلة المتعدية ما توجد في غير محل النص، ما توجد أو التي لا توجد في غير محل النص، يعني وهي ما توجد يعني التي لا توجد في غير محل النص، كالثمن بالنقدين. كالثمن ما لا توجد، صح، هذا صحيح. وهي ما لا توجد، هذا الذي فصلنا به، ما لا توجد في غير محل النص كالثمن بالنقدين، وهو يعني عدم اعتبارها قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين، بل أكثر الأصوليين يقولون يعني يصح التعليل من علة الخاص. طيب ما الدليل؟ لماذا منعوا؟ الذين منعوا التعليل من علة الخاص ما وجهه؟ ما وجهه استدلاله؟ يقولون العلة أمارة، قلنا من أسماء العلة أنها أمارة، أمارة يعني ألامة، أمارة. والقاصرة أو العلة القاصرة ليست أمارة على شيء. ليش ليست؟ لماذا ليست أمارة على شيء؟ هؤلاء الذين منعوا التحريف بالعلة القاصرة يقبلونهم على أصل عندهم، وهو ايش؟ ان الحكم في محل النص انما ثبت بالنص لا بالعلة. الحكم في محل النص في الاصل